أما بعد، فيا أيها المؤمنون، إن الملاحظ للكائن الحي أيا كان هذا الكائن يرى أنه محتاج إلى أمور لا ينفك عنها ولا يستغني، من طعام وشراب وتنفس. وهناك أمر لازم للأحياء جميعا قد غفل عنه الناس، ألا وهو النوم، ألا وهو النوم. ولذلك جعله الله عز وجل آية ونعمة. قال عز وجل: ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون، أي يعون يدركون. أيها الأخ الكريم، تصور هذه النعمة لو أرقت، ألا تركض إلى الأطباء والعلاجات والأدوية تلتمس منوما؟ لا إله إلا الله. ومن آياته منامكم بالليل. ورد عن زيد بن ثابت قال: أرقت أياما فشكوت ذلك إلى الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، فقال لي: قل. علمه صلى الله عليه وسلم ماذا يقول: أرقت يوما أو أياما فشكوت ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: قل اللهم غارت النجوم وهدأت العيون وأنت حي قيوم، يا حي يا قيوم أنم عيني وأهدئ ليلي. قال: والله فقلتها فنمت. صلى الله عليك يا رسول الله. اللهم أنم عيني وأهدئ ليلي. قال: فقلتها فنمت. أيها الأخ الكريم، هذا النوم يشترك فيه الكافر والمؤمن والبر والفاجر، ولكن المؤمن يلحظ في النوم معاني لا يلحظها الكافر ولا يلحظها الفاجر. ذلك أن المؤمن يلحظ في حركاته وسكناته أمر الله وما شرع وما أكد عليه وما بين حبيبه محمد صلى الله عليه وسلم، فتنقلب العادات إلى طاعات وعبادات يؤجر عليها. إن المؤمن عندما ينام أو عندما يقرر أن ينام يلحظ أنه لا يسهر على معصية، فإذا أراد أن ينام انقلب النوم عبادة. إن المؤمن يعلم أنه يباح له أن يسهر إذا جاءه ضيف، أو أنه عكف على علم، أو أراد أن يقدم غرضا اجتماعيا بأن يداعب زوجته وأهله. أما أن تسهر على معصية إلى نصف الليل فما فوقه، فهذا ما لا يفعله المؤمن أبدا. فالمؤمن يلاحظ أمر الله في نهيه وفي عاداته، فتنقلب العادات من طعام وشراب ونوم، تنقلب العادات إلى عبادات يؤجر عليها كما يؤجر على الصوم والصلاة والحج والزكاة. أما الكافر فلا يلحظ هذه المعاني، وأما الفاجر فما تخطر له على بال. والذين كفروا يأكلون ويتمتعون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. لذلك قال علماؤنا: النوم من النماذج، أو نموذج من النماذج الفارقة بين المؤمنين خير البريات، وبين البهائم والعجماوات ومن لف لفهم من المكلفين والمكلفات. أيها الأخ الكريم، إذا عرفت هذه النبذة فانتقل معي إلى حكم النوم، ولن أتكلم عنها جميعا، وإنما أتكلم عن بعضها إن شاء الله تعالى. الحكمة الأولى: النوم فارق بين عز الربوبية وذل العبودية، فالفارق بين الخالق والمخلوق أو من الفوارق هذا النوم الذي ينامه العبد. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، لا تأخذه سنة ولا نوم. وقد ورد عن أبي موسى الأشعري في الصحيح أن قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات، قال: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، إلى آخر الحديث. إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام كذلك. وقد ورد عن ابن أبي الدنيا أن بني إسرائيل سألوا موسى: أينام ربك يا موسى؟ قال: اتقوا الله إن كنتم مؤمنين، اتقوا الله. فأوحى الرب عز وجل إليه أن سألوك أينام ربك؟ يا موسى خذ قارورتين زجاجتين، ثم قم من الليل. فأخذ موسى قارورتين بيديه وتماسك في الليلة الأولى، ثم أخذ يخفق في الليلة الثانية وفي الثالثة اضطرب فاصطدمت الزجاجتان فكسرتا. فقال الرب: يا موسى قل لهم، لبني إسرائيل، لو كان ربي ينام لفسدت السماوات والأرض. ثم أنزل الله عز وجل على رسوله: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده، ما أحد يمسكه. ويروي أصحاب الرقائق أن رجلا اشترى جارية، فلما كان أول الليل قال: افرش الفراش. قالت: يا سيدي، ألك مولا؟ ألك مولا؟ ألك رب؟ قال: نعم. قالت: أينام مولاك؟ قال: لا. قالت: أما تستحي يا سيدي أن تنام ولا ينام مولاك؟ لابد من شيء من تعبد ولو دقائق، مش مثلا تنام، لا أبدا، سيأتي من حكم النوم الراحة. إذا وجدت في عزمك وفي قوتك شيئا من الوقوف بين يدي الله عز وجل، افعل هذا، افعل هذا أيها الأخ الكريم. إذا عرفت أن الرب لا ينام، عليك أن تنتبه من هذا العلم إلى فائدتين اثنتين. الفائدة الأولى: إذا تيقنت وآمنت أن الله عز وجل لا يغفل ولا ينام، فاحذر أن تعصيه، فاحذر أن تعصيه، احذر هذا، لا ينام. ولذلك لما سأل رجل محمد بن الجنيد القواريري عليه رحمة الله من أئمة القرن الثالث، قال: يا شيخ، بما أستعين على غض البصر؟ والله بصري عاد تعبني، بما أستعين على غض البصر؟ فماذا قال الشيخ؟ قال: بأن تعلم أن نظر الله إليك أسرع من نظرك إلى المنظور إليه. تستعين على غض البصر بأن تعلم نظر الله أسرع إليك من نظرك إلى المنظور إليه. ألم يعلم بأن الله يرى؟ ألم يعلم بأن الله يرى؟ لا إله إلا الله. أيها الأخ الكريم، إذا أدركت هذه الناحية فإنك يجب أن تستحضر رؤية الله عز وجل لك في كل خطرة من خطرات الذنب إلى خطرات. ولذلك كانوا يقولون: يا كاتم الذنب أما تستحي، يا كاتم الذنب أما تستحي، والله في الخلوة رائيك، غرك من ربك إمهاله وستره طول مساويك، وستره طول مساويك. يا عبد الله، ضع هذه الناحية في قلبك فإذا هم قلبك بمعصية فاذكر ربك. ولذلك قالوا إن العبد إذا أرخى الستور وبارز الله في المعصية ناداه ربه: عبدي أجعلتني أهون الناظرين إليك، أجعلتني أهون الناظرين إليك. لا إله إلا الله. ألم يعلم بأن الله يرى؟ ألم يعلم بأن الله يرى؟ أنتقل إلى الحكمة الثانية. في النوم راحة، وجعلنا نومكم سباتا راحة، ومنه أثبت الرجل إذا تمدد واستراح، ومنه سبت بني إسرائيل يوم راحتهم، وجعلنا نومكم سباتا راحة. ولذلك لما دخل المصطفى صلى الله عليه وسلم يوما إلى مسجده لصلاة الصبح فرأى حبلا ممدودا بين ساريتين، قال: ما هذا؟ قالوا: زينب تقوم من الليل فإذا ضعفت وفترت استمسكت بالحبل. فقال: حلوه حلوه، ليقم أحدكم نشاطه على قدر استطاعته، فإذا فتر فليركض. إذا ضعف يركض، ما يكلفنا الإسلام نعم أن نتعب أنفسنا أبدا بهذا، فإذا فتر فليركض. إذن النوم راحة، النوم راحة من كلال النهار. وجعلنا نومكم سباتا. ما ينبغي للمسلم أن يتعب نفسه في الليل إلى حد الكسل لأنه يمل. وفي الأثر عن علي: روحوا القلوب سعى الذكر، استريحوا حتى تفهموا ما تقرؤون وتقولون. هذا المعنى. ولذلك ورد في الصحيحين في قصة أبي موسى الأشعري ومعاذ بن جبل إشارة إلى هذا المعنى، فقد أرسل النبي صلى الله عليه وسلم أبا موسى الأشعري إلى اليمن، ثم أتبعه بمعاذ بن جبل، وكان في اليمن مخلافين أي مقاطعتين، كان مقاطعة بجوار مقاطعة، أبو موسى إلى مقاطعة ومعاذ في مقاطعة، فكان الأميران يقومان بتفقد الرعية. وفي يوم من الأيام دخل معاذ بن جبل على صاحبه أبي موسى الأشعري، هو يقوم بجولة كان معاذ، فجلس إليه فرأى رجلا مربوطا، قال: ما هذا؟ قال: يهودي ارتد. قال: والله ما أجلس حتى تضرب عنقه، حكم الله وحكم رسوله. ثم جلس بعد أن نعم نفذ. ثم تذاكرا قيام الليل، لاحظة أميران يتذاكرا قيام الليل. قال معاذ: كيف تقوم الليل يا أبا موسى؟ قال: إنني أقرأ القرآن قائما، وأقرأه قاعدا، وأقرأه على راحلتي، وأتفوقه تفوقا. هنا محل الشاهد، يعني أعالج نفسي لما انعس أقرأه بصعوبة قياما يقوم به، أو يقرأه قراءة ذكر. المهم، فكيف تقوم أنت يا معاذ؟ قال: أنا أنام أول الليل وأقوم آخره، تبوة، وإني لأرجو من الأجر في نومتي كما أرجو ذلك في قومتي. يعني أرجو من الأجر وأنا نايم عند الله، لأنه لاحظ أمر الله، لما تتعب نام. إني لأرجو أو لأحتسب في رواية، في رواية الصحيح: إني لأرجو من الأجر في نومتي ما أرجوه في قومتي، أو كما قال. أيها الأخ الكريم، وجعلنا نومكم سباتا راحة، انتبه إلى هذا الملحظ، وكن مع هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم، حتى ننتقل إلى الفائدة أو الحكمة الثالثة. النوم فيه تبشير وفيه إنذار. نعم، فإن العبد إنما يرى في منامه على حسب حاله في اليقظة، فإن فعل الخير وفكر به رأى الخير في نومه، وإن فعل الشر وفكر به رأى الشر في نومه، وهذا من نعم الله عز وجل. نعم، على حسب حالك في اليقظة تجد ذلك. والأمثلة كثيرة لكن لا أريد الحقيقة الوقت قصير. إذن هو تبشير وهو إنذار. سأضرب مثلين من التبشير والإنذار في الرؤى. نعم، لأن الرؤيا من المبشرات. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. أتى أبو الدرداء إلى المصطفى صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله ما البشرى التي أرادها الله في هذه الآية؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما سألني عنها أحد غيرك منذ أنزلت. البشرى هي الرؤيا الصالحة يراها المؤمن أو ترى له. ولذلك في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا تقارب الزمان يعني إذا فسد لم تكد رؤيا المؤمن أن تكذب. وأصدقهم حديثا أصدقهم رؤيا. كل ما تكون صادق في كلامك تكون الرؤيا أصدق. هي مبشرة. فقد ورد عن عبد الله بن عمر قال تمنيت أن أرى رؤيا فرأيت رؤيا أن ملكين أتياني فأخذا بي وطارا بي حتى أوقفاني على شفير جهنم. فجاء ملك ثالث قال لا تخف لا تخف لا لم ترع في رواية لم ترع لا تخف. فنظرت إلى النار فإذا بها مطوية كطي البئر ولها قرنان وفيها رجال عرفتهم. ثم أسرعت عندما استيقظت إلى حفصة أخته زوج النبي صلى الله عليه وسلم وكان يستحي أن يقص رؤياه على الرسول. فقصت حفصة الرؤيا فقال النبي إن عبد الله رجل صالح. ولو لم يكن صالحا لكان معهم في النار مع من رآهم. لو أنه يقوم الليل قال سالم قادمه والله كان يقوم بعد ذلك من الليل أكثره. إن عبد الله رجل بشارة رجل صالح. أما التحذير أيها الأخ الكريم فقد تكون الرؤيا تحذيرا. لكن لمن هذا؟ لمن يعي هذه الأمثلة وفتح قلبه لله عز وجل. أما التحذير يروي سليمان بن يسار نعم يقول استمعت إلى صحابي فروى لي قصة. يقول كان لي ورد كنت أقرأ في الليل شيء معين من القرآن الكريم فتركته ليلة فرأيت في نومي بقرة تنطحني. فقلت له ما كنت تقرأ أنت قبل هذه الليلة؟ قال كنت أقرأ سورة البقرة فلما تركتها يوم رأيت في نومي بقرة تنطحني. يعني قوم اقرأ السورة التي اعتدت أن تقرأها. هذا محذر يعني هذه تحذير. أين تركت وردك؟ لا تترك هذا يا عبد الله. نعم. ومن التحذير أيها الأخ الكريم حادثة أنقلها لك وقد حصلت منذ أكثر من سنة في مدينة الرياض ينقلها علماء جامعة الجنوب. هذه الحادثة أن رجلا شخصا طيبا ما يقطع صلوات الجماعة نعم توفي عليه رحمة الله. فرآه جاره في الرؤيا يعذب ويتألم. قال ما بك؟ قال خلصني بالله عليه. قلت من أي شيء؟ قال من هذا التلفزيون في بيتي هم يتلذذون به وأنا أعذب. قال والله استحييت أن أكلم أهله وهم جيران أفاضل. قال والله فجاءني في الليلة الثانية قال أين الوفاء؟ ألسنا جيرانا؟ بالله عليك خلصني من هذا البلاء. قال والله استحييت. فجاء في الليلة الثالثة وحالته أشد من الأول. قال بالله عليك سألتك بالذي لا إله إلا هو أن تفعل ذلك. قال والله تجرأت وأتيت ولده الأكبر فقصصت عليه ذلك فكسره. قال فجاءني بالليلة الرابعة وهو يقول والله على ما يقول شهيد. قال خلصتني خلصك الله. أنقذتني أنقذك الله بارك الله بك يا عبد الله. أنت تسهر على المعصية إلى الساعة 12 فكيف تقوم إلى رب الأرباب؟ كيف تقوم أنت؟ كيف تفعل؟ ألا تستحي؟ ألا تنظر أنه قد يأتيك الموت؟ فإذا قال ربك: عبدي ما فعلت بآخر ليلة في دنياك، وهذا ماذا تقول له؟ إنك موقوف وإنك محاسب، فأعد لذلك جوابا. وقد يقع في النوم أمور ما لا تقع في اليقظة أبدا أبدا. يروي ابن العماد الحنبلي في كتاب شذرات الذهب في حوادث سنة 569 للهجرة، نعم، يروي هذه الحادثة مشهورة عن الإمام الشهيد رحمه الله نور الدين محمود ابن زنكي، نعم، كان حاكما لأكثر البلاد العربية، تمتد كل الجزيرة إلى بلاد الشام إلى مصر، نعم، وهو شيخ صلاح الدين، شيخ صلاح الدين هذا تركي، نعم، وصلاح الدين يعني كرد، كلهم مسلمون بفضل الله عز وجل. يقول: نمت ليلة واحدة رأى هذه الرؤيا ثلاث مرات. قال: فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم. شوف، كان يعني ملوكهم يرون النبي، نحن الآن علماء ما نرى النبي صلى الله عليه وسلم. شوف الصلاح كيف يكون. قال: يا محمود أنقذني من هذين، وأشار إلى شخصين أشقرين بصفة معلومة. قال: فاستيقظت مرعوبا ثم نمت، فوالله جاءني في المرة الثانية، قال: يا محمود خلصني من هذين، وأشار إليهما. وجاءني في المرة الثالثة، قال: أنقذني من هذين قلت لك. فاستيقظ واستدعى وزيره، قال: الأمر كذا وكذا. قال: طرأ طارئ في مدينة محمد في شيء، فأمر بألف راحلة فجهزت قبل بزوغ الفجر، وسار إلى المدينة المنورة، فجاءهم فجأة، فقام الناس لاستقباله وهو الملك العادل. ماذا طرأ؟ قال: لا شيء. جاء يسلم على أهل المدينة ويمدهم إذا محتاجين لشيء: وعليكم أهل المدينة جميعا أن تقوموا للسلام عليه، كل الرجال. فاستعرض الرجال جميعا فلم ير هذين الشخصين، فقال: أبقي أحد؟ قالوا: بقي شخصان مجاوران بقرب الحجرة النبوية من الأندلس، جاءا يخدمان قبر النبي صلى الله عليه. قال: علي بهما، علي بهما. قال: والله لما رآهما رأى الصفة نفسها، لم تتبدل ولم تتغير، صفة الأشقرين كما رآهما في الرؤيا تماما. ثم شدد عليهما، وإذا بالبيت حفرة نفق سرداب، يحفران الأرض ويضعان التراب في طوي في بئر عندهم الحفر، وقد قاربا قبر النبي يريدان أن يسرقا جثته. حتى إذا جاء الناس يزورون مسجد النبي قالهم: ما في حد، افتحوا. فاعترفا بذلك، فقتلهما نور الدين عليه رحمة الله، نعم. فقال أهل المدينة: نعم يا أميرنا، تلافى الأمر. قال: كيف؟ قال: ابني حول القبر من الداخل جدار. فبنى جدارا من الأرض في الداخل حتى يقطع، نعم، الطريق على من يريد أن يحفر أو كذا إلى آخر ذلك. أيها الأخ الكريم، هذه من بركات النوم ومن بركات الليل الذي جعله الله تبارك وتعالى له لنا سكنا. فهل تعي ذلك؟ وهل تصف قدميك إلى الله عز وجل ولو بمقدار ركعتين في ليلك تناجي ربك؟ فإن الليل أيها الإخوة الكريم، أيها الإخوة الكرام، لما تنفرد مع الله تعالى وتستر عملك، عندئذ ماذا يقول الرب لملائكته؟ نعم، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. إيش النتيجة؟ فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. أخفيت عملك هنا في الليل، فأخفى الله ثوابك عن الملائكة المقربين، فما يعلم ثوابك نبي مرسل ولا ملك مقرب. أيها الإخوة الكرام، عو هذه الأمثلة وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. أقول قولي هذا وأستغفر الله فاستغفروه فيا فوز المستغفرين.